الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله قالوا أنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله قالوا أنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده. فلما طفيل كات دايك عايشة لا كتب راي عايشة لا دايك وارزاي خايا نبت رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود وتخيبني و لخوي دا وكوي كواتيا بربي ولاي شان كسي لجولكا لخواك دا أم بواني وتبيت يوا باشرين قوما مضام أوتان خرابة كان عزير كوري خواي أوان يتوانا إيوش واتا مسلمانان باشرين قوما تنا أوتان هيك أضيان ما شاء الله وشاء محمد صلى الله عليه وسلم دو اواتي بريو بلاي كومويل النصارى بهما شو بيوتن ايوا قومي كيباشن والله موتان خرابك على المسيح كل رخواي اوانيش وتيان ايوش باشن قوم والله موتان تيك على ما شاء الله وشاء محمد صلى الله عليه وسلم في المكاتب الرجم ليبوا ام باسي بو ام خوي باشن كسي باس كدوا باشن شو بلاي بيغمس صلى الله عليه وسلم خواكي بو باس كدوا في غمري صلى الله عليه وسلم برسياري لك أم خوات بو كس باس كدوا وتي بالي دواء أوا في غمري خوا صلى الله عليه وعلى آله وسلم حمد الثناء إخوائي كدوا وتاريكي بو داون وباشا فرموي طفيل خويكي بينيوا خواكي باس كدوا بو كساني كالإيوا بو باس كدوا يوا قصيك تانك أكيد من هو كارك هبو كنتوانم أقداري يوا بكم كنهيتان لي بكم مالين ما شاء الله وشاء محمد صلى الله عليه وسلم ولكن قولوا ما شاء الله وحده. قوله عن الطفيل أخي عائشة لأمها هو الطفيل من عبد الله من سخبرة أخو عائشة لأمها صحابي له حديث عند ابن ماجه وهو ما ذكره المصنف في الباب. وترم حديثه إلى سنن ابن ماجه. وهذه الرؤيا حق مخويك الراستة أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بمقتضاها. يا غمري خاصة إخراجي كل سر خواكي وخواكيش ما نيتشي أجينت كردوي كرب ما ناكي. فنهاهم أن يقولوا ما شاء الله وشاء محمد صلى الله عليه وسلم. ويك دوكا ويك أبينين يا غمري خاصة صلى الله عليه وسلم فالميدي مظهر ما شاء الله وشاء محمد صلى الله عليه وسلم. وأمرهم أن يقولوا ما شاء الله وحده. وهذا الحديث والذي قبله أمرهم فيه أن يقولوا ما شاء الله وحده. ولا ريب أن هذا أكمل في الإخلاص وأبعد عن الشرك. قال ما شاء الله وحده أو إخلاص زيادة لتداهية ودور شل الرياء من أن يقولوا ثم شاء فلان، لأن فيه التصريح بالتوحيد ما شاء الله وحده المنافي للتنديد من كل وجه. وتأوى صراحة توحيد يوكسا أشكراكات وبني توحيد تواويش بيتشواني شريب وخبردان لهم الرياك. فالبصير يختار لنفسه أعلى مراتب الكمال في مقام التوحيد والإخلاص. كسك شار زابت لدين إخوة ببلغي شرعي أوهل بجيرب ونفسي خوي كبرستلين بلي تواويت تيابت لتوحيد وإخلاص. وقوله كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، ورد في بعض الطرق أنه كان يمنعه الحياء منه إن شرمي كدوليه. وبعد هذا الحديث الذي حدثه به الطفيل عن رؤياه دوئوا خوا خطبهم صلى الله عليه وسلم فنهى عن ذلك نهيا بليغا دوئوا نهي لكده. فما زال صلى الله عليه وسلم يبلغهم حتى أكمل الله له الدين وأتم له به النعمة. بردوام يا غمدي خاصة صلى الله عليه وسلم ديني بوا راقا يندو حتى وكو خيور مهربان دينك يبو تواو كدوا وهم نعمة رشدو بسديدا. وبلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. لعل الذي كان يمنع صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن الله أوحى إليه فيها شيئا. فمن لوانيا في غم صلى الله عليه وسلم أو يقدق كذبت أو يكدر باري أو وحي بناته كوحش بنات بيت وما ينطق عن الهوى. فلما أوحى إليه بلغه أبكاتك وحي بوهاد قياندي. أما الحياء في تبليغ الأوامر والنواهي شرم كدن بو قياندني فرمان بيكرا وكانوا نهي كدن لخراب كان، فهذا ما لا يليق برسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم. فمي أوناقون جي لقل في أغمار صلى الله عليه وسلم كشرم بكا لقياندني حقا ونهي كدن لخراب ده. أما تليخ حامد فقير رحمة إخوالي قوله أما الحياء في تبليغ الأوامر والنواهي إلى آخره، أقول هذا كلام جيد. فتوامر النواهي هو نابش المتيهابت. والجواب عن الرواية التي ذكرها الشارع وهي قوله ورد في بعض الطرق أنه كان يمنع الحياء منهم أو الرواية، أن يقال إن صحت هذه الرواية أقل الرواية صحيح بيت، فمعنى ذلك ما نيتشي أنه كان صلى الله عليه وسلم يستحي منهم أن ينهاهم عن شيء لم يوحى إليه أن ينهى عنه. معنى كي أوي شرم كدني في أغمد لوان صلى الله عليه وسلم كقد غيان بكا أو بك وحي بناته وإن كان هو يستحسن تركه قال شيء أو كارا باشك أو يكترك لت نوت ما شاء الله وشاء محمد صلى الله عليه وسلم. فلما جاءه الوحي بالنهي عنه بسبب الرؤية المذكورة نهاهم عن ذلك دعوة كوحي بوهج بريك واخو بشكل وحي دعوة إقرار كذني في غمص صلى الله عليه وسلم نهي لي كذا كما أمرهم صلى الله عليه وسلم بالتماس ليلة القدر في السبع الأواخر من رمضان لما تواطأت رؤياهم على أنها في السبع الأواخر. هل يقول في غمص صلى الله عليه وسلم هاني صحابي دا كشي ليلة القدر لكيسي خويا الندن كأكويتا حوت شوي أخيري من رمضان لكاتيك كان صحابيك رزاي خوان لبي خيان بيني ما ناي خوكيان أوبو كأكويتا السبع الأواخر. وكان ذلك سببا أو الرؤيا هو كارك بولي شرعية مزيد الاجتهاد في السبع المذكورة ولو حوش شوتاك كاني أخير من رمضان عبادتي عن زيادة لسر سنة وهروها دلش كرنوي نيجي تراويحيان أو أنديك لتوانينا ببيت. وفيه معنى قوله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة خير راست بشي كلا شلوشش بشي في غمريتي. رواه البخاري 6989 من حديث أبي سعيد رضي الله عنه واللفظ له. مسلم البجمارة 2263 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. هذا الحديث إنما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عما كان يرى قبل النبوة في غمر صلى الله عليه وسلم بيش أويك نبوتي بيت خيب بنيوة وهو يتحنث في غار حراء من الرؤيا التي كانت تجيء مثل فلق الصبح وكاتيك أمايا ولا أشكوتي حراء لو خوانيك أي بيني خوكان هذا جيوك روجر هناك. وذلك في الدور الذي كان يهيئه الله فيه لتلقي الوحي يعني لو قونا غنيك خير مهربان في غمري بو أعماد أكد صلى الله عليه وسلم بو إكوا وحي بو بنيرت لبيشا بخو. وكان ذلك الدور 6 أشهر وكان ذلك الدور 6 أشهر وهذا بما عشش مامو وهي بالنسبة إلى مدة النبوة 23 سنة أو شش بنسبة بسوسي صالي في غمريتي جزء من 46 جزءا منها وهتلا تشلبش بشك كتمني والله أعلم. قوله هذا الحديث إنما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عما كان يرى قبل النبوة إلى آخر يريد الشيخ حامد رحمه الله بهذا الكلام أن قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الرؤيا الصالحة أنها جزء من 46 جزءا من النبوة أنه أخبر عما قد وقع ومضى تربار إبشانيك ورويدا وروشتوه الرابلدوه وليس الأمر كذلك لما فرمي أو معناه وناقيت كتنهاد شي به وكاتبه بل الروايات الواردة في هذا الباب تدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم الخبر عن جنس الرؤيا في الماضي والمستقبل يعني كام خوا باش يقل شلوشش أواني كلو بيجبوه يقل لمودوا به باش يقنية أفرمي لمودوهش أقلتوا تابل يبواني بيشو وأنها تفيد وتحصل بها البشرة لمودوهش خيو خوش كأبيت مجديت يدا هيه وأن فائدتها جزء من 45 جزءا وشكلت شلوبيان باش، وفي بعضها جزء من 46 جزءا لتشلو شاش، وفي بعضها جزء من 70 جزءا من النبوة لحفتا باش باشيك، وفي بعضها غير ذلك. ولو كان المراد ما قاله الشيخ حامد لم تتنوع العبارات عنها. فقد ما بسي أوي بيشو بوايا عبارتك عن بوشي ونأهات. ووجه التنوع والله أعلم أن الرؤية الصالحة في حد ذاتها تختلف بحسب صلاح الرأي. وتا خوي باش يعني خويك خوش بيت لخواويا خوكان جياوازن بجوري شاكيتي أو كسيك خواقي بينيو. وما يكتنف رؤياه من القرائن والشواهد الدالة على صدق الرؤيا، وقد نص العلماء على ما ذكرناه. وتوي كواقل نبي بلغبي كببي تزياتر بلغا لسر راسيتي خواك أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. حديثة كان في أغمال صلى الله عليه وسلم راز بوتلين كستان كخوي راز بي أو تانا كزيات الراز بو بي. حتى إنسان راز بو بي خوي راز تربيت. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم ما نصه، قال القاضي يعني قاضي عياض: أشار الطبري إلى أن هذا الاختلاف راجع إلى اختلاف حال الرأي. كم يقتل قبل تشلو شاش و تشلو بيانش تشلو شاش حفتا أو أنا فمي أقرتو بو حالي أو كسيك خواقي بينيو. فالمؤمن الصالح تكون رؤياه جزءا من 46 جزءا، والفاسق جزء من 70 جزءا. قلي ما داريك صالح به هو خواقي أو بشكل تشلو شاش باش لا ما قال فاسق بيه، يعني مؤمنك فاسق بيت هو حفتابش. وقيل المراد أن الخفية منها جزء من 70 هو كوشاره به، والجلي جزء من 46 يعني قال كسيك بيت هو خفية لا ما قال شان كسي بيبين هو أشكلات ليك. ثم نقل عن الخطابي عن بعض أهل العلم نحو ما قاله الشيخ. ثم نقل عن المازري ما نصه، وقيل المراد أن للمنامات شبها مما حصل له. وتأو خوانيك إبينيات شيت يداهيا نزيك لو شانيك الروادات يعني الشبهبة رودا وكاني كروادات، وميزه به من النبوة بجزء من 46 برام أو خوي أو كراز به جاية لا بليب يا غمريتي بشانه بشيك لا تشلوشاش بش. انتهى والله أعلم. ابن باز رحمه الله. قلت: وإن كانت رؤيا منام فهي وحي. فتاقل هاتو خوبه أو وحي يثبت بها ما يثبت بالوحي أمرا ونهيا. فتاقل هاتو خوي بيغمر بي صلى الله عليه وسلم يعني باشيو يقشي خوي همو بيغمران على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وهروها خوي صحابي رزاي خوان لبي كباسي كذبه بو بيغام صلى الله عليه وسلم وبيغام مدي خواه صلى الله عليه وسلم إقراري كذبه نسري أو إقرار معنى وحي بضان بو خلقي تر وحي نية تنامش ديك خوشو كا أو كسا لخوا أو مجد خوشي بي أدريت واتبو دواي بيغامر صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. لبرويلة خبي يا مودواتر هيش حكم كيبي دانا مزلت هيش كيبي فرض ناكل هيش كيبي حرام ناكل كسر الخير بريالي دا وخير بك دوای خبری بو بیکت نه توشتی با تنها مجده ای که خوش اگر خواگه خوش بی با که باز بکا با آنی کوا زیادر خوش اوی سلای و اگر خواگه نه خوش بی نمی باسی بکت. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر حتى يهود شار زيان هبه بشيك بشوك. الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى وتتجشني إنسان بوي هي قال إنسان بوشوني كباشي هبه لأنجامي بوشون باشكي تيجشنكي رأيك صوابها بيت حكم واربقدت لو رداونك الرودات. الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا فكيف بمن قال ما لمن ألوذ به سواك والبيتين بعد. وهتب يا غمص صلى الله عليه وسلم إنكاري كرت كبيرد ما شاء الله وشاء محمد صلى الله عليه وسلم فمن أجعتني الله ندا من كرب الشريك إخوة أي شون رازي أبيت بكسانك لن مالي من ألوذ به سواك من هش كسي كم نية كدعوة اللي بكم فريان بكوي إلا تونا بأي بيغة مصاصر هو لهمان شيء والرازي نابت وبيتش عواني شرع. الرابع أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله يمنعني كذا وكذا يعني ما شاء الله وشئت شركي بشوك النقورة. الخامسة أن الرؤية الصالحة من أقسام الوحي لراك الرؤية صالحة يعني حق به كحق بو أولا بشكاني وحيد أبريك وحي تيا وحي همي حق. السادسة أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام وتجاري واهيا خو وكارك بو دامزراندني هندي حكم وكو أو خويك عبد الله كري الزيد رزاي خواي لبي وهروها إمام عمريش رزاي خواي لبيت كلا خيانا بانيان بيوترا كبوشي وبان بدا كاتكا خوكان باسكل بو بيغام صلى الله عليه وسلم لبيش الله يكون زيد بيغام مري خواه صازم إقراري كلا سري كاتكا بانيان دا باشكرا إمام عمر رزاي خواه لبي بخيرا هادو مزقوت فلمنش لخو ما أوان بينيوه كبوش يو بان بدي هو بيغمري خوا صصف فرمي الحمد لله الرؤيا حق فرمي حمد وثناء بخوا خواكا كبينيو تانا خويك حق بو كواتا أنبشيك فرمي يمنعني كذا وكذا بلغي لسر أويكا فدل على أنه يجوز تأخير البيان في هذه المسائل لمصلحة راجحة دو أخستني حكم كيك بين أوتون دروست بو مصلحتك. وهذا ظاهر إذا كان المدعو ممن يقع في الشرك الأكبر فإنه يترك الكلام معه في مسائل الألفاظ وبعض مسائل الشرك الأصغر والحلف بغير الله ونحو ذلك حتى تقر حقيقة التوحيد في نفسه. أقلاتو أو كسيك أتو الدعوي بكي شركي قوريها وشركي بشوكي شيها بشوكا كان دعا خي تاوكو قوركي بيترككي أقل قوركي وازي هنا دعا بشوكا كان شيها بيت بأسان تروازه هنا لي أو كاتيك توحيدة كتش أسبال الدليا لأنه ربما أنه لو كان الكلام معه في المسائل في مسائل الشرك الأصغر قبل مسائل الشرك الأكبر ربما نفره لأنها أكثر. بلما قتوب هذا الشرك بشوك اللي قلاب كيت قوركاني بباسنا كيت هو الدور نيكا دور كبتاو لبروي الشرك بشوكا كي زياد ريبا. ولأن الشبهة فيها أو الاستعمال فيها قد ما يظهر للمدعو هو تيناقك أو تشني خطر ويتوقع وركان بيش لو دس بيبكا دعا أو بشوكان فيكون إصراف عن الدعوة أعظم. بخلاف مسائل الشرك الأكبر فإن النفوس مجبولة على إنكارها وعلى عدم قبولها وبغضها. شرك قورة نفس كان وقرواد روسي كدون كإنكار شرك قورة أكن وقبولنا كان أخيان ليتي كاتك بوين رمكيت بلام شرك بشكل لك وزورة فأس أني وزنعينا. إذن في هذا أن الداعية إذا تزاحم عنده الشرك الأصغر والشرك الأكبر أو كسيك دعواكات لو شنيك أو دعويتياك الشرك قوري وشرك بشوكي شيء فإنه يؤخر الكلام على الشرك الأصغر. جاربات الشرك بشوكك دوا بخات تا شرك قوري كان بيتركك. وليس معنى ذلك أنه يترك الكلام في الشرك الأصغر دائما هوش معناه أنك بردوام شبك بيذني بك ويسكت عنه لأجل مصلحة يتوهمها مصلحة بل إن الدعوة تكون إلى التوحيد. فشيويكي قشتي دعوة بتوحيد بلام لقو ركانو دس بيبكات وقشون كسي مشروب أخواته جغري شكيشي تو كامين لبيش لك بيترك مشروبك نك جغرك ترقصي مشروبك إلى قلابك ويتركي بك دعاء أوى لسرع أيوتي لقصي لقلابك. بله جاء فرمي أم حديثيش كفرمي كان يمنعوني لا تيقشني هنديك لو كسانيك دعوة كان تيقري أكن وي هنديك يا ناضيان أو مصلحة حلالي أكاد ياوكو أضيان أو مسأليك خلافي تداهية يعني لو مسأليك سهلة يعني شان در مخلقك أو دروس بيت بكريت أو أنا أفهمي أو هلية لقد يكاو بكريت بلام أوانيك دعوة كان مبسين في إصلاح خلق بيت السر يقيب يا غمران على نبينا وعليه الصلاة والسلام أو أنا تيقنك قصاكدن لهندي مسائلة لبل مصلحتك الشرعي دروس دعاء بخلت أو ثاب يا غمري خاصة صلى الله عليه وسلم لبداك بيدني تأكل دو فمن يمنعني يتمنعك حيابت وكل الروايات كانها تؤجر أو أجنبي هرف المكان يمنعني كواتشتك هبوة مانعك هبوة مانعك هبوة كبي نوتون. ويا فرميت أجر داعي حكمته مصلحة بكار بينات نقدره كدنتيها بيت فإنه سئل عن مسائل وقال هذا ليس مما نحن فيه إذا من جاري بس أو ناكي وتشتيد بيشتره بوشوي وهذه مسائل لم أتكلم فيها يا قبل من قسمتي أنا كلها. وقال في بعضها سبحانك هذا بهتان عظيم هكو أو بهتان لك أدراء بال بانغوازي إمام محمد كري عبد الوهاب رحمة خالب هذا جاري فرمو هذا ليس مما نحن فيه إما جرى بس هناك بس جرى أميتر مقين النتيجيك يعني فرما قسمتي أنا كله معنى عينك قصيتي أنا كات مكو أو كاتا لهنديك يا فرما سبحانك هذا بهتان عظيم لأنه ما تطرق إليها في أول دعوة وإنما سكت عنها سكوتا لبل مصلحتك ليبيشربوا. فإذا قد يسكت لأجل تحصيل مصلحة عظيمة لكن لا يجيز بيدنگ بيت لبر مصلحتي كي جورتر يا مفسدي جورتر رو أداد بلا معنى يونيك بدرسي بزانيت. وفرق بين المقامين أو دوشتي جوازة، فمن الناس من يظن أن المصحة في الإجازة وابزاني كبيده معنى دروسيتية، وهذا باطل، بل هو تجويز لما حرمه الله عز وجل. أقول بدروسي بزانيت أو شتيك بدروس زانك أخوة حرامي كله، ولكن السكوت نعم بمن بيدني لهنديكاتا بلي، هذا تتبع تحقيق المصالح ودرء المفاسد، على أن مراتب الشرك الأصغر تختلف. شكي بشوك هاميوك ويكنية، فهناك من الشرك الأصغر ما هو يقرب من الشرك الأكبر لذلك الشرك قوله يعني، وهو وسيلة وقريب منه، فهذا لا يجوز إقراره. هو درسني بدني كده، لأنه وسيلة إلى الشرك الأكبر. هو كشي مثل بناء القباب على القبور، درسكني قبوق مازيلة قبر، ومثل تعظيم الأولياء بأنواع من التعظيم التي هي وسيلة للشرك الأكبر. كسر دبر بوين ركوع بوين هو وسيلة. نصلي كشبه برسنا وإنكاري أبو كريت نقبيدني، فهذا لا يجوز السكوت عليه، لأن السكوت عليه مدعاة لأن يقر الشرك الأكبر. بيدني سرك الشويك والشرك قورج أنجام بدري، لأنه وسيلة للشرك الأكبر. وهناك أنواع من الشرك الأصغر تكون من شرك الألفاظ أو مما لا يكون وسيلة واضحة إلى التنديد الكامل، سناك شبه الشرك قورة أي إلى الشرك الأكبر بالله، فهذا هو الذي يجوز تأخيره لأجل مصلحة راجحة. أقداني مصلحة لواية أو دو آخره، فإن وسائل الشرك الأكبر التي تؤدي إليه كبناء القباب ونحو ذلك هذا لا يجوز إقرارها. هو درسني، لأنها وسيلة مباشرة له. أما مثل مسائل هذه الألفاظ فإنه قد تؤخر لمصلحة راجحة. فإذا خلاصة الكلام أن مسائل الشرك الأصغر تختلف، وأن منه ما يجوز تأخير الكلام عليه لمصلحة نهي الناس عن الشرك الأكبر. أو هيك شرك قوراني شرك بشوك الشانية تولى بيشا قورا كما هي الله دواء أوا بشوك كانيش قصيتي آكيت هر وقت تواني كانش تواني جوريتة تواني بشوكش أنجام ده تجار أو بدأ حكمي تواني جوركاني بورون بكي توا وهاني بدأ توبي ليبكا دعاء أو بشوكا كان أو ماناي أو بشيدي كفمي يمنعني كذا وكذا. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.